أي أن التعبد في هذه الروضة يؤول بالمتعبد إلى الجنة، هذا قول. وقال بعض العلماء روضة من رياض الجنة، أي أن المتعبد في هذه الروضة يشعر بلذة وحلاوة في قلبه، هي حلاوة الإيمان ولذة التقوى، كأنه في الجنة. وقال بعض العلماء روضة من رياض الجنة، أي أن هذه القطعة بذاتها تقطع وتكون في الجنة، بخلاف الأرض الأخرى تفنى جميعها، أرض والسماوات تفنى، إلا هذه القطعة تقطع وتكون في الجنة. وقال بعض العلماء هذه القطعة، هذه الروضة على الجنة. والدليل على القول الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. تبقى منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوض، في مكان حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. تكمل السؤال، تكملت السؤال متع... الذكر والتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وكل شيء، لكن أفضل شيء فيها هو الصلاة. يعني إذا أتيحت لك فرصة 10 دقائق ربع ساعة ساعة، صل ركعتين 4 10 20 50 ركعة 100 ركعة 200 ركعة، كل ما تستطيع، لكن لا تزاحم ولا تؤذي أحد. يعني لو رحت للروضة لقيت نفسك خلاص مش قادر إلا بمزاحمة الناس، صلي بعيدا عن الروضة وتأخذ الأجر بالنية وتثاب على عدم مزاحمة المسلمين وإيذائهم. تكملة معلش على الروضة، اسطوانة عائشة، ما فضل الصلاة أمام اسطوانة عائشة؟ لا أدري جوابها. طبعا زحمة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمرور بين يد المصلي في مكة وفي المدينة، ما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمر الرجل بين يد المصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف 40. ماذا عليه يعني من الإثم، لوقف 40. قال الرجل: أدري 40 يوما أو 40 سنة. يعني يقف فوق كده 40 يوم على مرض يخلص، يعني من الإثم الذي سيرتكب إذا مر أمامه. هناك حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يدع أحد يمر بينه وبين السترة، فإن مر أحد فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين، وفي رواية فإنه شيطان. فالإنسان إذا صلى ينبغي أن هو يقف وراء عمود بالضبط، أو وراء حائط، أو وراء واحد جالس يستتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة. لكن ما تقفش كده والناس تعدي بين يديك، لو أنت وقفت بدون سترة يبقى أنت السبب والناس تعدي بين يديك. على كل حال العلماء يقولون ليس هناك استثناء لا لمكة ولا للمدينة، هذا القول الصحيح. والإنسان إذا صلى إماما أو منفردا لا يترك رجلا ولا امرأة يمرون بين يديه. أما إذا صلى مأموما فسترة الإمام سترة المأموم، لو حد مر بين يديك امرأة أو رجل فيه، لأن السترة سترة للإمام وليس وهي سترة للمأموم. تكملة بس الحديث سؤال للشيخ، التكملة السؤال بالنسبة للروضة، لو كده يبقى هنتنينا يوم بحلو واقفين مستنيين نطلع من الروضة. يعني الواحد بيصلي في روضة وجنب واحد متعبد جنب في روضة ولازقين في بعض، ولو ما عدناش من قدام المصلين يبقى هتاني بيت في قلب الروضة لحد ما نطلع. لا بأس تبيت في الروضة ولا تمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يديه. أنت مستعجل ما تخش. أيوة هو الشيخ جزاه الله خير أجمل الحتة دي ولا أعلم. كلامك صحيح صح الحديث، لا نتحرى شيئا الا بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا سيدي مشكله تيجي بكره تكمل السؤال. ايوه بس السؤال، هل ممكن القاء السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون الوقوف امام القبر؟ يعني لو هي حته من باب بره باب جبريل مثلا. نعم يجوز ان تلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من اي مكان في المسجد وانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان حضر الاخوه لنا عشان خاطر عمر، السؤال بيقول الاخ ان ساعات في مكه بالذات اقرب المدينه، المدينه ما فيهاش الكلام ده، ان بيصلي الرجال بجانب النساء وساعات الرجال بتصلي امامهم النساء، فماذا يفعل وما الحكم؟ ينبغي ان يتحرى الانسان مكانا لا يكون فيه نساء، لا يصلي بجوار امراه في صف واحد، ولا يصلي في صف وامامه نساء مهما كان الوضع، سواء في حرم او غيره. لكن اللي بيحصل لهم كده وناس بيجوا اصلا متاخرين من الفندق ويجي قبل الصلاه ب10 دقائق ولا ربع ساعه، وناس تفرش في الشوارع او فيش في اي مكان، النساء على الرجال وبدا يصلي، وبعدين يزعم ان ما فيش تنظيم وما فيش، انما هو لو راح قبل الصلاه بساعه سيد مكانا طيبا وسيد اماكن ليس فيها نساء نهائيا ويصلي.